لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة عن اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء اليهود الذين يذكرهم الله سبحانه في كتابه ويفضح أفعالهم ويخبر عنهم منهم كذا ومنهم كذا، فهم فرق اختلفت اليهود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر اختلافهم، فأخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمته عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. إن الفريق الوحيد الذي يستحق أن يدخله الله عز وجل جنته ولا يستحق أن يكون في النار هو من تمسك بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وبما كان عليه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى الذي نقول السلف، السلف سلفنا، إنهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه رواية عبد الله بن عمرو. ورواية أبي هريرة فيها: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. فهنا ذكر افتراق هؤلاء، وأن هذه الأمة سيحدث فيها ذلك أن تفترق الأمة. قال في رواية عبد الله بن عمرو: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. يعني زي ما اليهود اختلفوا وافترقوا وقعوا في المعاصي ولم يهتموا واجترأوا فوقعوا في النفاق، كذلك في هذه الأمة من يفعل ذلك، حذو النعل بالنعل، تلبس النعلين شكل بعض ده زي ده، أو تحط رجلك في مكان ورجلك الثانية بعدها بجوارها، فحذو محاذاة النعل بالنعل. فكأن هذه الأمة سيكون فيهم من يتخلق بأخلاق اليهود ويقلدهم وتشبه بهم في المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن كان منهم من اليهود يعني من أتى أمه علانية والعياذ بالله لكان في أمتي من يصنع ذلك. يعني حتى لو الفواحش فعلها اليهود فعلوا إيه؟ يقلدهم هذه الأمة، وناس منهم يفعلون فعلهم. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة أو ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحاب. لذلك الواجب على المؤمن أن يتمسك بكتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الذي فهمه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما يجيش إنسان يقول حجدد، حجيب حاجة جديدة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما كان عليها أصحابه. هذا في أمر الدين، حاجة الجديدة في أمور العادات المعاملات ما يدد في الزمان من حوادث أو أشياء، هذا لا شيء. لكن الأمر إنه الدين، الدين أن تغير الشريعة، قال الشريعة عشان توافق هذا الزمان اللي احنا فيه نلغي منها كذا، لا يحل لأحد أن يكتم شيئا أمر الله عز وجل به أو أن يحرف أو يبدل أو يلغي، وقد فعلت اليهود كل ذلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون من أمته من يحرفون ومن يبدلون ومن ينافقون كما كان في هؤلاء اليهود. فاليهود ذكر الله عز وجل منهم ومنهم ومنهم، وفي سورة براءة ذكر منافقين منهم ومنهم ومنهم، هنا أتباع اليهود المنافقون. اليهود فيهم كما ذكر الله عز وجل الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فيقرؤون التوراة ثم يفسرونها على خلاف أصلها، على خلاف ما هي، فيقول الله أمر بكذا وأمر بكذا بخلاف ما قال. ومنهم من يحرف حقيقة فيزيد ويبدل وينقص منها إذا تلاها على اليهود غير ما أمر الله عز وجل به. فمنهم ومنهم فريق المحرفين، حين حرفوا كان يعلمون، ولذلك يخبر أنهم وهم يعلمون يفعلون ذلك وهم يعلمون. فهذا فريق من فرقهم الذين ظنوا أن الله لا يعلم ما يكتمونه، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أهل النفاق الذين علموا المنافقين النفاق، فقالوا إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا فريق آخر منافق اليهود الذين يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فريق ثالث أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، مقلدون تابعون لهؤلاء، يقول لهم شمال شمال يمين يمين من غير معرفة دليل، مع أنهم في أنفسهم يتشككون في هؤلاء لا يصدقونهم. لما يرونهم حين يذهبون إليهم بقضية من القضايا، مين حيدفع له الرشوة؟ يدفع الرشوة يحكم له بغير ما أنزل الله، إذا لم يدفع رشوة يحكم عليه أو يحكم لخصمه. فعرفوا أنهم منافقون يأكلون السحت والرشاة ومع ذلك يتبعونهم. هذا مقلد يجهل القراءة والكتابة ويقلد هذا وهو لا يثق فيه، وهنا التقليد لا يجوز لأحد أن يقلد إلا إذا عجز، إذا عجز. هنا المقلد في أمر الدين يسأل العالم عن دليله في المسألة ويتبع أوثق الناس في نفسه إليه، فهؤلاء لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كان يتبعونهم وهم يعرفون أنهم يبدلون ويغيرون ويأخذون الأموال على ذلك. فيقول سبحانه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا عن طريق قراءة هؤلاء الرهبان وهؤلاء الكبار من الأحبار، ويفسرون لهم بغير ما أنزل الله سبحانه ويمنونهم الأماني، يختلقون لهم الأكاذيب، يقول أنتم في الجنة وأنتم كذا وأنتم وعود كاذبة. يبقى هو شايف نفسه بيعصي بيعمل، وهذا الحبر يأخذ المال ويقول له أنت في الجنة ونحن لن نمكث فيها كثير في النار كثيرا كما سيأتي في الآيات بعد ذلك. وإنهم إلا يظنون، يعني يتشككون فيما يقوله لهم هؤلاء الأحبار من أكاذيب ولا يعلمون مدى صحة ما يقولونه. فرق بين المؤمن الذي يعرف صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصدق كلام أهل العلم، لأنهم يقولون قال الله كذا والمصحف في أيدي الناس يعرفون أن الله قال ذلك، قال الرسول كذا صلوات الله وسلامه عليه، رواه فلان وفلان وصححه فلان وفلان، يطمئن المؤمن لما يرويه له علماء الحديث. أما هؤلاء فهم يتشككون وعلمهم ما هو إلا الظن، إنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الفريق بقى من هؤلاء الأحبار اللي يكتبون الآن، بيكتبوا حاجة تانية غير ما جاء به ربنا سبحانه، يألف مذكرة تفسيرية لما يقوله الله عز وجل فيخترع فيها أشياء ويقول الله أمر بكذا ونهى عن كذا، بل يتبجحون وينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، ينسبون إلى أنبيائهم ما لم يقولون. فلذلك يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويل لهؤلاء. إيه الويل هنا؟ الويل عند العرب كلمة معروفة، يقول العرب ويل فلان، ويل مه، ويل له، هنا ويل معروفة، وهي جملة من الألفاظ على هذا الوزن معروفة عند العرب، يقولون ويل، ويح، ويس، ويب، ألفاظ كلها على وزن واحد ومعانيها كلها التعجب، ولكن تصرف لأشياء بحسب ما نزلت في الشيء. فيقول ويل من الويل من الهلاك، ويل له، يبقى كأنه بيدعو عليه على هذا الإنسان ليقول له ويل، بخلاف لما يقول ويح فلان، ويح ويح بمعنى التوجع لهذا والتألم من أجله، يبقى هنا ويح تأتي للتعجب له والتألم من أجله أن وقع في معضلة مثلا أو وقع في مصيبة من المصائب فيخاف عليه من ذلك فيقول ويح له. ويل للإنسان بمعنى أنه بيدعو عليه، مش بيتوجع بقى ويترحم له، لا، زي ما يقول له روح فيها لك فيقول ويل لك أو ويل أمه. كذلك ويه، ويه مثلها، وويب، وويب تأتي على نفس الوزن ونفس المعنى. فيبقى الويل عند العرب معروف معنى الهلاك ومعنى التحزن على فلان أن هلك فلان، ويل له. الويل هلاك ويجمع على الويلات، الويلات. الويل يقوم بيجي بقى في التفسير، يختلف كلام المفسرين بناء على الأثار التي وردت إليهم. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده ضعيف أن الويل واد في جهنم، واد في جهنم بين جبلين. وده عن ابن عباس رضي الله عنهما، الويل المشقة من العذاب. وده مرفوعا أيضا عند الترمذي، واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. يبقى ده في الآثار أنه وادي في جهنم يسمى بذلك، ولا تنافي أن يقال الويل بمعنى الهلاك، يعني يلقى الإنسان في هذا، وجهنم فيها إيه غير النيران والعياذ بالله وغير القيح والصديد. فإذا قال ذلك فأهل النار كلهم يعانون من العذاب ومن النيران، يبقى ويل له، هلاك له، ونيران لهذا الإنسان. ولا مانع أن يكون من ضمن المعاني أنه اسم الواد في قعر جهنم يسيل فيه صديد أهل النار عقوبة لهؤلاء. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم هذه قراءة الجمهور، وبأيديهم هذه قراءة يعقوب على أصل الضمير أنه هم، ولكن باقي القراء كلهم يقرؤونها بأيديهم بالكسر فيها. كذلك إذا وقف عليها حمزة غير يبقى يسهل فيها أو يحقق، الجمهور يحققون بأيديهم، عند حمزة يقف عليها بالتسهيل ويقول بأيديهم، يعني بتحويل الهمزة هنا إلى بين الهمزة وبين الألف، بين الاثنين فيها تسهيل، يعني كان ينطقها من آخر الحلق يخرج بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله. طيب يكتبون الكتاب بأيديهم، وما رح يكتبوا الكتاب بإيه يعني؟ يكتبون ليه يعني؟ يذكر هل هذا تكرار يعني يكتبون الكتاب؟ إذا قال يكتبون الكتاب ما ضروري يكتب، يكتب بيده. ولكن هنا كأنه حين يؤكد هذا المعنى، معنى بيكتب وهو يعرف أنه يفتري على الله سبحانه وتبارك وتعالى. يكتبون الكتاب بأيديهم يفترون على الله ويخترقون. كذلك قد يقال فلان كتب لفلان، كتب الأمير إلى فلان تعال، والأمير مش هيكتب بإيده، هيأمر الكاتب بتاعه الذي يكتبه. يبقى هنا كأنه كتب فلان تحتمل كتب بيده وتحتمل أمر غيره أن يكتب. فالويل لمن؟ للذي يؤلف ويخترع ويكذب. فهم في خلسة من الناس يكتبون بأيديهم ما يفترون به على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فويل لهؤلاء الكتبة الكذبة الذين يختلقون على الله عز وجل ما لم يقلهم. وهنا فائدة قوله بأيديهم أنه وقع منهم على هذا النحو، مش واحد أمر الثاني بإملاء، لا هو الذي كتب اخترع بعقله وكتب هذا الشيء، فيؤكد الله عز وجل بقوله بأيديهم هذا المعنى. هذا معروف حين يجي إنسان تقول له أنا عايز منك كذا، يقول لك لا ملكش عندي حاجة، يقول لك أهو كتابك بخطك، أهو بخطك. طب هو كتابه حيبقى إلا بخطه، فأنت تقول هذا شيء للتوكيد، تأكيد عليه أنه هو ده أنت اللي كاتب هذا الشيء بيدك. هذا معروف من أساليب التوكيد. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون يفترون، فيقولون هذا من عند الله، كتب الذي افتراه على الله وقال الله أمر بكذا والله نهى عن كذا، وزود في الآية كذا، حتى إنهم كان موسى يأمرهم بالأمر يروحوا مبدلين، يقول لكم موسى يفعلوا كذا إن استطعتم، إن استطعت، وهو لم يقل ذلك، إن استطعتم صار على التخير، ولكنه أمرهم على الوجوب، فيبدلون لما لم يقله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يفترون على الله ويقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، عشان يلبسوا على الناس ويجعلوه الناس يطيعونهم في ذلك. ما لو قال له ان انا كاتب هذا من عندي، هقول له خليه لك مش عايزه، لكن لما يقول هذا من عند الله يقوم يطيعه، طيب سمعا وطاعة لما جاء من عند الله سبحانه. فهذا من اضل الناس الذي يفتري على الله ويكتب ذلك يسجله، فلا يزال بعد ذلك يقرأ على الناس على أنه من عند الله وهو كاذب في ذلك، يضم إلى كذبه أنه يضل الناس، يضم إلى ذلك حب الدنيا أنه بيفعل هذا من أجل أنه يتألف الناس، فإذا كان الله شدد عليهم وهو يرخص لهم في هذا الشيء حتى يحبه الناس ويعطوه أموالهم. كذلك ممهد الطرق للضلالة والإضلال، هو يضلهم بذلك، يشجع غيره على أنه يؤلف أيضا، والثالث يؤلف فيحرفون كلام الله، ولذلك لما يجيبوا كتبهم يقول لك هذه النسخة المعتمدة من التوراة، هذه النسخة المعتمدة من الإنجيل، النسخة المعتمدة، نسخ كثيرة جدا، لك هذه النسخة اللي عملها اتضعت على عهد الملك جيمس ومش عارف تكلم عليها كذا، وفيها 70 عالم من علماء حققوها، نفوا عنها الأخطاء في النسخ اللي كانت موجودة قبل ذلك. لذلك بعض من يدخل في الإسلام من هؤلاء يجي بعض المسلمين يقول أنا عايز المصحف، النسخة المعتمدة والمصحف، كل المصاحف معتمدة، لا تبديل لكلمات الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما فيش مصحف عند المسلمين فيه شيء ومصحف تاني فيه شيء تاني، كله مصحف واحد الذي عند المسلمين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يبقى ده بقى الأمر إن هم عايزين ياخدوا الدنيا، ليشتروا به ثمنا قليلا، هذا تنبيه على نهاية شقاوة هؤلاء، شقاوة وغباوة. الإنسان حين يفعل الشيء يكذب الكذبة، طيب تكذب قصادها إيه هذه الكذبة؟ يمكن إنسان بيظن حياخد حاجة كبيرة مثلا من وراء ذلك، لكن إذا كان الإنسان عاقلا لا يقع في شيء في مصيبة إلا هو يتوقع أن وراءها ما هو أفضل منها، أما أنه يقع في مصيبة يتوقع وراءها النار عند الله عز وجل، هذا إنسان ليس عاقلا. فهؤلاء رضوا بأنهم يأخذوا الدنيا وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، رضوا بالدنيا قصاد انه باعوا الآخرة كلها، ليشتروا به ثمنا قليلا، مهما كانت الدنيا كثيرة في نظر الإنسان فهي لا تسوى شيئا عند الله. لعلكم سمعتم الحديث قبل ذلك أنه موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الدنيا أفضل منه مكان في الجنة بقدر موضع صوت عصاية في الجنة، هذه الجنة عظيمة جدا. فهؤلاء باعوا هذه الجنة واشتروا الثمن القليل اللي هو محبة هؤلاء وأموال هؤلاء والرياسة فيه، طلبوا المال، طلبوا الجاه، طلبوا الرياسة وأمسكوا في ذلك، مش عايزين يسيبوا، هم فرحانين بهذا الذي هم فيه، نسوا أن كل نفس ذائقة الموت سيموتون، وهم يعرفون ذلك، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم. الويل العذاب الشديد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بسبب الذي كتبته أيديهم من تخرص على الله وكذب على الله وهم يعلمون مما كتبت أيديهم. وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم من كسبهم. كسبوا إيه؟ كسبوا محبة هؤلاء سينقلبون عليهم في النار يبغضونهم ويدعون عليهم بالويل والثبور. كسبوا أموال هؤلاء ستكون كيا من النار يوم القيامة في وجوههم ولباههم وظهورهم. ذوقوا ما كنتم تكسبون. فويل لهم، لهم العذاب الشديد بسبب المعاصي جميعها وخاصة هذه المعصية وهي الافتراء على الله سبحانه تبارك وتعالى. فويل لهم مما يكسبون. ثم يذكر الله عز وجل عن هؤلاء وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا ذلك تأليف، التأليف سهل على الإنسان أن يؤلف شيء وأن يحلم بالأمر زي ما أخبر إنهم إلا يظنون، ظنون وأوهام وأحلام من أناس أغبياء لم يعرفوا ربهم فعبدوا العجل مكانه وقالوا إن موسى نسي إله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يقولون يمنون أنفسهم بالأمان لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إلا أيام، كم يوم يا ترى تمسهم النار؟ يختلقون الكذب. فداء عنهم أنهم قالوا النار نمكث فيها 40 يوم. 40 يوم، اشمعنا 40 يوم؟ قالوا عشان عبدنا العجل 40 يوم. عبدوا العجل 40 يوم، هيدخلوا النار 40 يوم وبعدين يطلعوا من النار. البعض الآخر يقولون حنقعد 7 أيام في النار. ليه 7 أيام؟ الأسبوع 7 أيام ندخل فيه، والدنيا عمرها 7000 سنة، حنمكن 7 أيام في النار، كل 1000 سنة بيوم في النار وبعد كده نطلع من النار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم. قرأوا ذلك عندهم، ما بينهم لغاية ما وصلوا لشجرة الزقوم في نار جهنم 40 سنة لغاية ما وصلوا. قالوا هي دي فترة لحنهم كسر في النار، هي علة عندهم أنهم على ما يصلوا لشجرة الزقوم يوصلوا لها في 40 سنة، فقالوا بهذه الفترة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فزعم أعداء الله أنه إذا خلى العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة، وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم. فذلك قوله سبحانه عنهم لن تمسنا النار إلا أياما معدود، يعنون بذلك الأدد. يقول ابن عباس لما اقتحموا من باب جهنم، لما ألقوا في نار جهنم والعياذ بالله، صاروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم، يعني يوم القيامة يلقى اليهود في النار والعياذ بالله، فإذا ألقوا فيها يفضلوا 40 سنة ينحدروا في نار جهنم لغاية ما يصلوا إلى شجرة الزقوم. قال وصلوا إليها بعد 40 سنة، فلما أكلوا من هذه الشجرة وملأوا منها البطون قال لهم خزان سقر زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، فقد خلى العدد، عدت 40 سنة على ما وصلتم إليها. فأخذ بهم في الصعود، في الصعود نار الهاوية، والصعود الصعود جبال من نار والعياذ بالله، يؤمر الإنسان أنه يصعد عليه على ما يصعد يترمي تاني تحتها ولا يزال هكذا، نسأل الله العفو والعافية. فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري فيه افتراء اليهود وكذب اليهود. الحديث رواه البخاري وأحمد والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، شاة مسموم، أهدى اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود، أما أراد يأكل من الشاة أخذ منها شيء لقمة منها وضعها في فمه فحدثته أنها مسمومة فألقاها صلوات الله وسلامه عليه. فقال اجمعوا لي أو إلي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له. فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ يسأل اليهود أنا سائلكم عن شيء هتصدقوا في الكلام في الجواب؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. أيوة هنقول لك. فقال من أبوكم؟ استدرجهم في الأسئلة عشان يبين للناس أن اليهود كذبون. فقال من أبوكم؟ فقالوا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدق أبا القاسم. حتى من أولها الكذب، أبوهم مين؟ انتسبوا لفلان لغير أبيهم. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدق. طيب علمتم أنه يطلعه الله على غيوبكم، لما لا تؤمنون به؟ لا ما يؤمنوش لعنة الله عليهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ طيب هسألكم سؤال تاني تصدقون في الجواب؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في المرة الأولى، إذا كذبنا عليك فأعرف أن احنا كذبين زي المرة الأولى. فقال من أهل النار؟ من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يعني بيجاوبوا يكذبوا للمرة الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إحنا الأول ما هيدخل النار إحنا، وبعدين نطلع منها وتدخلوا بعد لعنة الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا، اخسأوا انطردوا بعيدا. هذه الكلمة لا تقال إلا للكلب، للكلب اخسأ تقال للشيطان، هؤلاء شياطين وخنازير. قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال مرة ثالثة هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم؟ تصدقون لو سألتم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ حطيتم في الشاة دي سم؟ قالوا نعم. قالوا نعم، ما عرفوا أنه بالوحي أخبره صلوات الله وسلامه عليه. قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ ليه حطيتم سم في الشاة؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. طيب لم تضره وعرفتم أنه نبي، لماذا لم تسلموا؟ اليهود لا أمل فيهم ولا حيلة في هؤلاء، لذلك الذي يصادق اليهود ويظن أنهم يصدقونه هذا واهل. لو صدقوا أحدا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صدقوا أحدا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حيلة في اليهود إلا أن يكون الإنسان كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بغير القوة لا معيشة مع اليهود أبدا. طول ما أنت قوي اليهود عارف أن أنت قوي يخاف منك، لكن عارف أن أنت ضعيف يركبك ويغلبك، مستحيل يديك عهدا ولا أمانة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.